أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، مع القرآن والسنة رب الكون يرجونا، كما البستان بزهورة على حسنه سهلونا. يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه، على سنه عن البدعة تراهم ما يودونه، على شيطان وجنوده كما سيفه، والله يزين الوصف بوصوفه صلاح القلب مصفوفه، ليل الجنة وخوف النار ثلث الليل يدعونه، والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونه، للجنة وخوف النار ثلث الليل يدعونه، والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونه، يزيد النور من نوره يزيد القلب يخشونه، تقول المذنب رعوده على هونه على هونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، أحب اللي على ما قيل يزين الحق بعيونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، وأحب اللي على ما قيل يزين الحق بعيونه، مع القرآن والسنة رب الكون يرجونه، كما البستان بزهورة على حسنه زهلونه. يا لا يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، يا لا لا لا يا لا لا لي، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه، يفوح الطيب من طيبة بيض الوجه يعطونه، يجيك الزين بحضور كما برق يشوفونه، يفوح الطيب من طيبة بيض الوجه يعطونه، يجيك الزين بحضور كما برق يشوفونه، تقول البدر بنجومه أهل العلم ينصونه، يطيب الوقت بجلوسه يزن الضحك بفنونه، يطير العقل بوصوفه نعم الخرد يهدونه، أحب اللي يحب الخير وأحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه، أحب اللي يزن الحق بعيونه.